بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم عن كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ذكرنا الكتاب إلى النجاشي والكتاب إلى المقوقص، الكتاب الثالث الكتاب إلى كسرى ملك الفرس. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. اختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين، ولا ندري هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته أم بعث عبد الله السهمي وأي المكان. فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه، يعني كسرى يعني أعنف استقبال للكتب كان استقبال لكسرى، وقال في غطرسة: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه. سبحان الله، كسرى قتل بعد هذه الواقعة بأيام، وقد كان كما قال، فقد كتب كسرى إلى ذاذان عامله على اليمن، اليمن تتبع لبلاد فارس في هذا الوقت: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جليدين فليأتياني به. بقول ابعث اثنين يجيبوه. فاختار ذاذان رجلين ممن عنده وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. فلما قدم المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: إن شاه شاه، يعني ملك الملوك كسرى، قد كتب إلى الملك ذاذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي، وقال قولا تهديديا. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقياه غدا. شاه شاه يعني اسم ملك الملوك، الاسم ده محرم، يعني أبغض اسم عند الله شاه شاه، لا ملك إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر، فقد قام شيروي ابن كسرى على أبيه فقتله وأخذ الملك لنفسه، وكان ذلك في ليلة الثلاثاء بعشر من جمادى الأولى سنة سبع. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي، وحي بسرعة، ما كانش الخبر لسه وصل للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إن ربي قتل ربكما الليلة. ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن ربي قتل ربكما الليلة. ثم كتبوا التاريخ بقى الكلام ده امتى. بعدين رجعوا إلى ذاذان فوجدوا الخبر كما قال، فقيل إنه أسلم، وأسلم كثير من أهل اليمن بسبب ذلك. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما وقد أرخيا شواربهما وحلق لحاهما فأعرض عنهما صلى الله عليه وسلم. قال: من أمركما بذلك؟ قال: ربنا، ربنا، يقصد كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإخفاء لحيتي. ثم قال لهما: إن ربي قتل ربكما الليلة. سبحان الله، يعني قيصر احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ملكه، وأما كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه، قتل سريعا ويعني يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. الأبتر يعني الأقطع. فلما هو تعرض لبغض النبي صلى الله عليه وسلم وسبه عليه الصلاة والسلام قطع ملكه وأصبح مقطوعا لا يعني يذكر إلا باللعنة. الكتاب إلى قيصر الملك الروم ده الكتاب الرابع. وهذا الكتاب ذكر في صحيح البخاري ضمن حديث طويل وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كل الكتب اللي كانت توجه لأهل الكتاب كان فيها هذه الآية دعوة إلى توحيد الله هلموا إلى أن نعبد ربا واحدا إلها فرضا صمدا عظيما سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. اختار لحمل هذا الكتاب يحيى ابن خليفة الكلبي أمره أن يدفعه إلى عظيم بصرة ليدفعه إلى قيصر. روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش. يعني الوقت ده كان بعد الحديبية صح؟ بعد سنة ستة كان ده سنة سبعة من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الكتب استغلا هذه الفترة فترة الهدنة بين المسلمين وبين قريش في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان مين في الوقت ده في بلاد الشام؟ كان أبو سفيان. خرج في رحلة إلى الشام للتجارة وكان مشركا في هذا الوقت. فهرقل يبحث عن رجل يكلمه فأتوه وهم بإلياء فدعاه في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه لحيترجم لي فقال أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل حمد الله الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربه نسبا. فقال ابنه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهري. يعني قرب أبو سفيان كده خد بالك وبقيت الركب هم أصحاب أبو سفيان قعدوا ورا. ثم قال لترجمانه إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. يعني وانت ورا كده لو هو كذب عليه قولوا ايه فكذب. فوالله أبو سفيان بيقول خد بالك يقول والله لولا الحياة من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يقول لولا أن أنا يعني مستحي لأنه أبو سفيان كان كبير قريش في هذا الوقت هو كان يستحي أنه يكذب تؤخذ هذه الكذبة على يقول أبو سفيان كذب. ثم قال أول ما سألني خد بالك بقى من الأسئلة اللي هرقل هيسأل أبو سفيان عنها يقول له كيف نسبه فيك؟ فقلت هو فينا ذو نسب بيسأل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هو فينا ذو نسب يعني نسب شريف. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني في واحد ادعى أنه هو لي. قلت لا. قال فهل كان من أبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قلت أيزيدون أم ينقصون؟ يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بيزيد ولا بيهدون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في واحد بيسيب دينه سخطة على الدين. قلت لا. قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني قبل ما يدعي النبوة كان قبل كده كده؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني هو عايز يعمل إيه؟ يقول أي كلمة ينقص فيها من قدر الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فما عرفش يقول الكلمة دي. يقول له هل يغدر؟ أم لا؟ لا يغدر. ما بس احنا معاه في وقت هدنا احنا مش عارفين هيعمل ايه، هل هيوافقني ام لا. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلح. هي دي الأسئلة. شوف بقى تعليق ايه رقم. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها. إذا كل سؤال هو كان يسأله ليه؟ لدلالة. هرقل ذلك من علماء النصارى في ذلك. فكل سؤال يسأله له دلالة، يقول له كذلك الرسل تبعث في نسب من قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، بيعمل زي اللي فات بيألف. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. أنت فاهم الموضوع؟ ها؟ يقول وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. كانت جميلة خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيهم عمرا من قبله كما قال ربنا في القرآن، ولم يكن يعرف إلا بالصدق صلى الله عليه وسلم والأمانة. لم يكن ليظهر يعني يدع الكذب على الناس ويكذب على ايه؟ على الله سبحانه وتعالى. يقول وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوا وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أو يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمر فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. شوف رقل يعني عارف من الكتب ان ملك النبي صلى الله عليه وسلم سلطان الاسلام دولة الاسلام هتوصل لايه؟ لبلاد الشام. لبلاد الشام وده حصل، خد بالك وعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخليل. يقول له ان كان ما تقول حقا ها سيمتد ملكه الى موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لا تتشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. قلنا لو عارف أوصله ها، ولو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم كنت غسلت رجلي. ثم دعا لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط. اللغط اللي هو الكلام المختلط، ناس كتير بتتكلم واخد بالك. وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبش إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. قول يعني معقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وصلت لهذه الدرجة إن ملك بني الأصفر رب أعظم دولة يعني أكبر دولة في العالم في هذا الوقت، يعني هرقل خايف من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول ده سلطان راح يمتد لإيه؟ لبلادي. يقول فما زلت مين يقول؟ فين الكلام إيه؟ يقول فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وما أسلمش هذه السنة، أسلم في السنة اللي إيه؟ اللي بعدها سنة 8 في فتح مكة. فسبحان الله، شوف يعني هرقل كان يعلم صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها صفات واضحة ظاهرة بينة كما قال ربنا سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه كانت موجودة في التوراة وموجود يعني أيضا موجودة في الإنجيل، والنصارى كانوا يقرؤون التوراة ويقرؤون الإنجيل، فكانوا يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير منهم جحدوا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام إما حسنا وإما كبرا وإما حرصا على الملك، كما جاء في أثر ظن الخبيث بملكه، يعني هو كان عارف صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بقى حسين الملك سبب البهى دي والفخفخة والقصور والخدم والحشم والجنود ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. دول هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر، وقد كان من أثره عليه أنه أجاز لحية ابن خليفة الكلبي حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال وكسر، يعني أعطاه أكرمه يعني أعطاه مال وكسر، وفي الطريق يعني قطع عليه الطريق الناس من أحد القبائل، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ليؤدلهم في قصة مشهورة في كتب يقول الكتاب إلى المنذر ابن ساوي، كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوي حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب، فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر ابن ساوي سلام عليك، فإني أحمل إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك أو فلن، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. فيعني الكتب دي كان لها أثر بفضل الله سبحانه وتعالى على كثير من الملوك والأمراء، منهم من وقف موقف المتردد، ومنهم من بدأ للدخول في الإسلام. خد بالك، هذا يرد على دعوة يدعيها كثير من الكفرة والمستشرقين أن الإسلام انتشر لحد السلف، وهذا لم يكن بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الإسلام أول ما بدأت به الدعوة لم يكن هناك سيف أصلا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سيف يدعو به في مكة في أول الدعوة 13 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرك فيها سيفا ولم يقاتل أحدا، بل كان المسلمون هم المستضعفون المضطهدون. ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت أيضا وقت استضعاف، كان المسلمون غالبا ما يقاتلون دفاعا، غالبا ما يقاتلون دفاعا عن انفسهم وعن دينهم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه، ولم يشغل السيف صلى الله عليه وسلم الا اما دفاعا عن الدين ودفاعا عن المستضعفين، واما لازاله سلطان الباطل الذي يطمس على قلوب الخلق ويمنعهم من رؤيه الحق. وهنا زي ما احنا شايفين اهو في رسل وفي كتب، هذه الكتب بفضل الله سبحانه وتعالى أثرت على كثير من الناس، ومنهم من أسلم طوعا لله سبحانه وتعالى. خد بالك في نقطة مهمة بتذكر عند هذه الشبهة، أنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. إحنا الإسلام لا يعرف في تاريخه الإكراه على الدخول في الإسلام، يعني إكراه الأشخاص، يعني تجيب واحد كده تقول له الصفة يدخل في الإسلام يعني تلك، ده غير معروف في الإسلام إلا المرتد فقط، إلا ليه؟ اللي هو كان مسلم وارتد. حتى لا يصير دينه العوبة. أما واحد كافر يهودي أو نصراني أو غيره لا يشرع في والده السيف حتى يدخل في الإسلام، لأنه لو دخل في الإسلام كرها لم يقبل منه، هو مكره عن الإسلام، فأنا ما أسلمت لا يقبل منه الإسلام، ما يخبطش منه الإسلام عند الله سبحانه وتعالى، بل هو كافر عند الله. حتى إحنا لو نعامله بالظاهر وأنه نطع الشهادتين، لكن هو عند ربنا سبحانه وتعالى كيف؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه صدقا من قلبه دخل الجنة. فاللي بيقول تحت السيف ده لا يقوله صدقا ولا إيه ولا مخلصا، فأنت انتبه لهذه المسألة. بنشوفها كثير من الناس أو من خصوصا الكفار بيثيرونها، يقول لك دين الإسلام دين السيف ده أبدا. الإسلام يدعو إلى الله بالحكمة والمبعث. أي نعم هناك سيف لحماية الحق، لأن حق ليس له من يدفع عنه، الحق مهضوم هيداس هيهان. أنت صاحب حق وراجل محترم وراجل فاضل، فين الظلم ولا من الظلم؟ ها؟ في ناس مجرمة ولا لا؟ ها؟ طب خليك هنا حضرتك تاخد حقك دائما وأبدا في الدنيا، ها؟ وأنت ضعيف؟ ها؟ دائما الضعيف يهضم إيه؟ حقه. فلا بد أن يكون الإسلام قوة تدفع عنه وتزيد سلطان الباطل الذي يمنع الناس من الدخول في دين الله سبحانه وتعالى، أو يلبس عليهم الباطل ويلبس عليهم الحق أيضا ويشوه صورة الحق. كتب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إلى هودة بن علي صاحب اليمامة، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، إلى هودة بن علي سلام على من اتبع الهدى وعلى أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحاجة، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت إليك. هذا الكتاب أيضا كتبه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل اليمامة ويدعو ملك اليمامة إلى دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين خرج فيهم مسيلمة الكذاب بعد ذلك. يقول الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغصني صاحب دمشق، كتب إليه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بني أسد، ولما أبلغه الكتاب قال من ينزع ملكي مني أنا سائر إليه، يعني نوي قدر ما يسلم ولم يسلم. كتب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملك عمان أو عمان، كتب كتابا إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابن الجلندي، ونصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل وخيري تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب كتاب الواثق لربه سبحانه وتعالى بوعده أن الله سبحانه وتعالى ناصره ومعزه ورافع رايته ورافع ذكره صلى الله عليه وسلم. فتلحظ أنت في الكتب فيها قوة نظرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب واثق بنصر الله سبحانه وتعالى وبصدق وعد الله أنه سينصره وسيعزه، وبفضل الله سبحانه وتعالى هذا ما حصل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.